عليك قلبي مال بحبك زي عيوني بحبك بحبك بحبك يا عيوني يا بهجتي وإسعادي أنا ليه كدي ما بنادي يا بهجتي وإسعادي أنا ليه كدي ما بنادي يا ساكنة جوا فؤادي يا ساكنة جوا فؤادي حني كفاك بوعدي بحبك زي عيوني بحبك بحبك بحبك يا عيوني أهاتي من نغماتك وسهادي من نظراتك أهاتي من نغماتك وسهادي من نظراتك عزايا في بسماتك عزايا في بسماتك حلمو جميل صفاتك بحبك زي عيوني بحبك بحبك بحبك يا عيوني هواك هواك شغلني عليك وهبت فني هواك هواك شغلني عليك وهبت فني بتذكرك واغني بتذكرك واغني مدى الحياة لأني بحبك زي عيوني بحبك بحبك بحبك يا عيوني هواك هواك شغلني عليك وهبت فني هواك هواك شغلني عليك وهبت فني بتذكرك واغني بتذكرك واغني مدى الحياة لأني بحبك زي عيوني بحبك بحبك بحبك يا عيوني عذابي مهما يطول وعذولي مهما يطول عذابي مهما يطول وعذولي مهما يطول عذابي مهما يطول وعذولي مهما يطول الحاني لك رسول الحاني لك رسول حلو عزيز حياتي بحبك زي عيوني بحبك بحبك بحبك يا عيوني عذابي مهما يطول وعذولي مهما يطول عذابي مهما يطول وعذولي مهما يطول الحاني ليك رسول الحاني ليك رسول أغني فيك وأقول بحبك زي عيوني بحبك بحبك بحبك يا عيوني هواك هواك شغلني عليك وهبت فني هواك هواك شغلني عليك وهبت فني أغني فيك وأقول غني فيك وأقول والحاني لك رفض رح حبيك زي عيوني رح حبيك